لنا بسوء. حسبنا الله الرحيم عند الموت، حسبنا الله الرؤوف عند المسألة في القبر، حسبنا الله الكريم عند الحساب، حسبنا الله اللطيف عند الميزان، حسبنا الله القدير عند الصراط، حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا، فأعطنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا، فاغفر لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا، ورضنا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، أصبحنا بالله مؤمنين وبلقائه مصدقين، ومن ذنوبنا مستغفرين، ولربوبية الله خاضعين، ولسوى الله من الآلهة جاحدين، وإلى الله فقراء، وإلى الله منيبين، وعلى الله متكلين. نشهد الله ونشهد ملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه ومن خلق ومن هو خالق، بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، والحوض حق، والشفاعة حق، ومنكرا ونكيرا حق. آمنا اللهم بما أرسلت من رسول، وآمنا اللهم بما أنزلت من كتاب. اللهم أوردنا حوض محمد صلى الله عليه وسلم، وأسقنا بكأسه مشرب الروية سائغا هنيا لا نظمأ بعده أبدا، واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ناكثين للعهد ولا مرتابين ولا مفتونين ولا ضالين. اللهم اعصمنا من فتن الدنيا، ووفقنا لما تحب وترضى، وأصلح لنا شأننا كله، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر الله أكبر